بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يقول ذلك ثلاث مرات. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يقول ذلك ثلاث مرات. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبحان الله وبحمده يقول ذلك مئة مرة إذا أصبح. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك مئة مرة إذا أصبح. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يقول ذلك ثلاث مرات إذا أصبح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يقول ذلك إذا أصبح. أستغفر الله وأتوب إليه، يقول ذلك 100 مرة في اليوم. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول ذلك 3 مرات إذا أمسى. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك الليلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ذلك 10 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله صلى الله عليه وسلم. الذكر عند الخروج من المنزل. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أذكار الأداء، أذكار الأداء، أشهد أن لا دعاء الأذى. أشهد أن محمد رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا استمع للأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول:

واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا قال: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدا لبس ثوبا جديدا قال له: تبلي ويخلف الله تعالى، البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وكان إذا وضع ثوبه قال: بسم الله، دعاء دخول الخلاء. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دعاء الخروج من الخلاء. غفرانك. دعاء الوضوء. بسم الله. الذكر بعد الفراغ من الوضوء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دعاء من استصعب عليه أمر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الأذكار، الأذكار، الأذكار. وقل لكي إن فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابا، اقرأ كتابا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. دعاء طرد الشيطان ووساوسه. الاستعاذة بالله منه، الأذان،

سبحان الله وبحمده الأذكار سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه